تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قوله: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سبق الكلام على الثلاثة الأركان: القيام عن قدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وعرفنا أنها ركن في جميع أركان الصلاة في جميع الركعات، وأن من لم يقرأ بها فصلاته باطلة، سواء من منفرد أو مأموم أو إمام، سرا أو جهرا. فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونها، كما جاء في الحديث: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقد عرفنا معاني سورة الفاتحة باختصار، وسمعناها أيضا اليوم حيث قرأها علينا جزاه الله خيرا، وذكرنا في بعض الأحاديث التي أيضا ذكرت عند تفسيرها، كقوله عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه، يعني الجيد الذي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت، يعني ما تكون الدنيا أكبر همه. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذا هويت نفسه شيء من شهوات الدنيا أعطاها إياها ولم يفكر في الآخرة وما بعد الموت. وقد قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى يضل ويعمي ويصم عن الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أيضا سمعنا الأحاديث التي في آخر السورة التي ذكر عند تفسير آخر السورة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال: تتبعن سنن من كان قبلكم، يعني أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتبع طرق اليهود والنصارى بأفعالهم، سواء عادات أو عبادات. وهذا الإخبار يراد به التحذير، يعني أن ذلك واقع من بعض الأمة، فاحذر أيها المؤمن تكون منهم، فلا تقلد اليهود والنصارى ولا تعجب بهم فتجري وراءهم سواء في العادات أو في العبادات. العادات مثل طريقة الملابس أو الشعور أو الأكل ونحو ذلك، والعبادات مثل اتخاذ القبور مساجد، يعني بناء المساجد عليها والصلاة عندها. فنحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، مأمورون بسلوك الصراط المستقيم الذي أمرنا الله به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، يعني ربنا وصانا بهذا، فلا أرحم من الله بعباده، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا على المؤمن أن يسير على منهاج وهدي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، هم الذين كانوا على الحق، ولن ينجي آخر هذه الأمة ولن يصلحها إلا ما أصلح آخرها. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بالمبتدعين والضلال والمخرفين الذين يأتون بخرافات وضلالات وبدع مخالفة للسنة ثم يسمونها سنة حسنة، بدعة حسنة، فإنه ليس هناك بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة، الحسن هي السنة. فنحن علينا أن نلتزم السنة كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما أنه يستحب لنا كما علمنا أيضا إذا ختمنا الفاتحة أن نقول آمين، ومعناها اللهم استجب، فإن آخر السورة دعاء. وقد قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فالآيات الأولى ثلاث كلها لله مدحا وثناء وتمجيدا، والرابعة التزام من العبد أن لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به، وأن من الله عز وجل له الإجابة، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والآيات الثلاث دعاء، وقد قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلينا أن نسير على الصراط المستقيم كما أمرنا الله عز وجل، ونتمسك بالكتاب والسنة وهما الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده وأمرنا بسلوكه. دخل رجل في هذا المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، في كل مرة يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، انظروا، حلف بالله، ما قال وحياتك يا رسول الله، قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لأن الحلف بغير الله شرك، فهو حلف بالله الذي بعثه نبيا، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، يعني ما أعرف إلا هذه الصلاة التي أنا صليتها ثلاث مرات، وفي كل مرة تقول لي: ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلمني. عند ذلك بين له النبي عليه الصلاة والسلام كيف يجب أن يصلي. والذي لاحظ عليه أكثر ما أخذ عليه على هذا الرجل عدم الاطمئنان بالأركان، ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. والطمأنينة في الصلاة ركن. أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجوده، ونهى عن نقر كنقر الغراب. فعلينا أن نلاحظ الآن الحديث كيف ركز النبي صلى الله عليه وسلم على الاطمئنان وهو يعلمه في جميع الأركان، لأن الذي لاحظ عليه هو عدم الطمأنينة. وبعض الناس يشاهدون الآن لا هو صلى صلاة تنفعه وترضي ربه عنه، ولا هو ترك فيكون مقصر، يعد نفسه مصليا. والصلاة إذا لم تكن بخشوع حضور القلب وسكون الجوارح واطمئنان وتدبر للقرآن وإصغاء للإمام إذا كنا مأمومين، إذا لم يكن كذلك فلا أنت صليت ولا بإمامك اقتديت ولا لواجبك أديت. الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، يجب أن تؤدى على وجه الصحيح، ليس صوريا فقط أن نسمي أنفسنا مصلين. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه لكن كأننا رأيناه، لأن أصحابه رضي الله عنهم ما تركوا شاردة ولا واردة، لا صغيرة ولا كبيرة، لا قول ولا فعل، إلا نقلوه، نقلوه لنا كأننا معهم وكأننا صلينا خلفه عليه الصلاة والسلام. كل واحد منهم يروي ما فطن له وما حفظه ولم ينسه، ثم يشهد بعضهم لبعض بأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله هاديا وبشيرا وسراجا منيرا ومبينا للحق وهاديا، ما ترك خير يوصلنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه بأقواله وأفعاله، وما ترك شر يبعدنا عن الله أو يوصلنا إلى النار إلا بينه لنا وحذرنا منه، سواء في شؤون الصلاة وغير الصلاة. إذا لما قال يا رسول الله علمني، ماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، بل يروى أنه قال إذا أحسن إذا توضأت وأحسنت وضوءك. بدأ من الشرط الأول بعد الإسلام والعقل والتمييز وهو الطهارة، لأنها الأساس. إذا أحسنت وضوءك ثم قمت إلى الصلاة فكبر، قمت هذا الركن الأول، كبر الثاني، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني الفاتحة وما يسر الله معه. ننتبه الآن نعرف كيف ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على الطمأنينة، لأن الذي لاحظه عليه هو عدم الطمأنينة، وعلمه ركعة كاملة من تكبيرة الإحرام إلى كمال الركعة. قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن، ما قال اركع ثم ارفع ثم اسجد، لا، قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. أيضا ما تشبك الركوع سجود كأنك تسابق أيكم أسرع أنت وإنسان آخر، لا، إذا قل سمع الله لمن حمده قف وعد، أعد كل عظم في مكانه قبل الركوع. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد، إلى آخر الذكر. ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة وقاله خلاص، تقيس على هذا. هذا هو الملاحظ عليه، عدم الطمانينة. يلعب الشيطان بالإنسان، كل شغل دنيوي، ولا يريد أن يذهب إلى مباراة، أو يريد أن يذهب إلى مسلسل، ولا أي أمور من الأمور التي لا قيمة لها بالنسبة للصلاة والدين، لكن يلعب به الشيطان. هو مسلم ويريد أن يصلي، لكنه ما أتم الصلاة، يخل بالصلاة، يظن أنه إذا أدى الصلاة يعني صورة الصلاة وصلى. لا، الرسول عليه الصلاة ما قال هذه المرة تكفي ولكن المرة الثانية لا، قال ارجع فصل فإنك لم تصل، قال لم تصلي أصلا. إذا نرجع أيضا، نحن أخذنا ثلاثة أركان: التكبير، القيام والتكبير والقراءة، قراءة الفاتحة. وبعد الفاتحة تقرأ ما يسر الله لك من القرآن إن كنت إماما أو منفرد، وإن كنت مأموما فإنك إذا قرأت الفاتحة في الركعتين الأوليين يكفي، تصغي لقراءة الإمام إذا كانت جهرا، أما إذا الظهر والعصر لا، تقرأ الفاتحة وما يسر الله معه في الركعتين الأوليين، والمغرب كذلك في الركعتين الأوليين الفاتحة وما يسر الله، لكن إذا كنت منفرد. أما لو كنت إمام، إذا كنت إماما أو منفرد فتقرأ الفاتحة وما يسر الله معه، إن كنت مأموم تقتصر على الفاتحة. إذن بعد الركوع، بعد القراءة، قال الركوع والرفع منه في تعداد أركان الصلاة، قال الركوع والرفع منه، يعني من أركان الصلاة الركن الخامس الرابع هو الركوع. كيف تركع؟ اركع كما كان يركع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع هكذا، ما فيه حالة تفرج فيها الأصابع كذا إلا بالركوع على الركبتين، ولا في جميع الأحوال الأصابع مضمومة ومستقبلة القبلة. إذن تجعل يديك على ركبتيك مفرجة الأصابع، تمد ظهرك مستويا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يجعل رأسه محاذيا لظهره لا يخفضه ولا يرفعه كما ذكرت أم المؤمنين، لا يصوبه ولا يخفضه، يعني لا يخفض رأسه عن ظهره ولا يرفعه عنه. إذا كنت راكع تساوي رأسك بظهرك حتى لو وضع الإناء وفيه ماء ما تمايل ولا انكب، ظهره مستوي عليه الصلاة والسلام. هذه صفة الركوع. والعضدين وأنت راكع ما تضمها على جنبك، تبعد العضدين لكن إبعاد معقول لا تؤذي من حولك، المهم انك ما تلصقها بالجنبين. يديك على ركبتيك مفرجة والعضدين مجافاة عن الجنبين، هذا في حالة الركوع. ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، ثم ارفع. ثم الرفع من الركوع هذا الركن الخامس، ترفع هكذا سمع الله لمن حمده، هذا الإمام والمنفرد، المأموم ربنا ولك الحمد، وكلهم عاد يقولون ربنا ولك الحمد، لكن تعيد يديك هكذا في مكانها وتقف مطمئن، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد إلى آخر، ثم الله أكبر تكبر ثم تسجد، لكن ما ترفع يديك، خلص رفع اليدين ب4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع عند القيام من التشهد الأول لركعة الثالثة. إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يكبر ثم يهوي ساجدا، أول ما يقع منها الركب ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف ثم يصف القدمين واقفة والأصابع مستقبلة القبلة، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، هذا ركن وهو السجود. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كيف يكون الإنسان وهو ساجد؟ يجمع نفسه، يضم بعضه على بعض كأنه قطعة واحدة؟ لا، على الإنسان إذا سجد، يقول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، أو قال السبع، يعني ارفع ذراعيك على الأرض. كثير من الناس الآن نلاحظ عليهم كذا سجد وضع يديه على الأرض رابض مثل الحيوان، اعتدل ارفع ذراعيك على الأرض وجافع عضديك عن جنبيك أيضا، مثل ما قلنا إذا كنت صلي مع الناس تجافي، لكن ما تؤذي اللي جنبك، مجافات معقولة يعني ما تلصق يديك عضديك على جنبك، ولا تبسط ذراعيك في الأرض، لا تكون كالحيوان، ارفع اعتدلوا في السجود حتى يدل على أنك قوي ونشيط في العبادة، لا تظلم نفسك كأنك أكثر ما يكون، تضع جسمك بعضه على بعض، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، واليدين هكذا في السجود محاذاة المنكبين هكذا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ثم ترفع بعض بطنك عن فخذيك أيضا، ما تبرك بعضك على بعض، يرفع بطنه عن فخذيه، هذه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، كان يرفع بطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه، ما تسجد أنت هكذا ضم بعضك على بعض، لا، الركبتين مفرقة وبطنك يرفع على الفخذين والعضدين مجافات والذراعين مرفوعة والأصابع مبسوطة مضمومة متجهة إلى القبلة. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعظم، الركبتين ثم اليدين والجبهة مع الأنف ثم الرجلين، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقدم الإنسان ركبتيه على يديه في السجود إلا إذا كان محتاج أنه يعتمد على يديه، إما أنه تعبان أو كبير السن يعني ما يستطيع يقدم الركب، لكن أقول إذا كان إنسان قويا نشيطا معافى يجب أن تكون الركب أول ما يقع في الأرض، أول ما يقع منك في الأرض اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام الركب، ثم اليدين، ثم الجبهة مع الأنف، لا ترفع الجبهة أو ترفع الأنف، هما عضو واحد، ثم أطراف القدمين تكون أقدام واقفة مصفوفة وأصابعها إلى القبلة، هذا حالة السجود المشروعة، وهذا سجوده عليه الصلاة والسلام، والذي قال صلوا كما رأيتموني يصلي. كيف علمنا؟ بينه لنا أصحابه رضي الله عنه وتتابع وتناقلته الأمة كابرا عن كابر تدريسا وكتابة، موجود في الكتب المطولة والمختصرة، ولله الحمد جزى الله علماءنا خيرا من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ما تركوا شيء لا شاردة ولا واردة إلا بينوه لنا مختصر ومطول وبالأدلة وكل شيء. هذه حالة السجود، تكبر ثم تسجد على هذه الأعضاء السبعة، فماذا تقول وأنت ساجد؟ سبحان ربي الأعلى، أنت الآن جاء وجهك أكرم ما عندك، وجهك في الأرض خضوعا لمن له نخضع ونركع ونسجد. سبحان ربي الأعلى، أنا ساجد الآن وجهي في الأرض وأشير إلى علو الله عز وجل، ولذلك يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لما خضع لربه تم الخضوع جازاه الله عز وجل بأنه في هذه الحالة من أقرب الحالات إليه يستجيب دعاءه. يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاكم في السجود، لأن خاضع لربك خضوعا تام، ما عاد فيه أشد من هذا الخضوع، أكرم ما عندك وضعته في الأرض خضوعا لربك وسمعا وطاعة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا. سمعنا وأطعنا، لا تصير مثل الذي قال الله فيه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذه حالة السجود، وهذا ما يقال في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث أو أكثر إذا كنت منفرد أو إمام، وأما المأموم فهو تبع للإمام، إذا رفع يرفع ما يتأخر عنه، لكن ما يوافق يصير معه من حين ما يسمع صوت الإمام يرفع معه، لا، إذا انقطع صوته اتبعه، لا تأخر عنه ولا تقدم عليه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كنا لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ثم نتبعه، ثم بعد هذا السجود نقول الله أكبر ثم نجلس. الرفع من السجود ركن أيضا، السجود ركن والرفع من الركوع من السجود ركن، والجلسة بين السجدتين ركن. تجلس، كيف تجلس؟ تفرش الرجل اليسرى وتجلس عليها، ورجلك اليمنى تنصبها وتخرجها من تحتك مثل حالتها في السجود، منصوبة وأصابعها متجهة إلى القبلة، وأنت جالس بين السجدتين أو في التشهد الأول تفرش اليسرى وتجلس عليها، وتنصب اليمنى وتخرجها من تحتك أصابعها متجهة إلى القبلة. هذا بالنسبة للرجلين. اليدين، اليدين هكذا على الركب على الفخذين، أصابعها على أطراف الركبتين كأنك تلقمها إياها هكذا مضمومة. ماذا نقول ونحن جالسون بين السجدتين؟ نقول كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي، تقولها ثلاث مرات، وإن قلت مرة تجزئ، ولكن من باب الطمأنينة والركود تقولها ثلاث مرات، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني واهدني وارزقني واجبرني ويسر أمري وعافني واعف عني، ثم تكبر وتسجد السجدة الثانية مثل الأولى كما عرفنا. إذن عرفنا الآن الركوع ركن والرفع من الركوع ركن، والاعتدال أيضا يعني الوقوف، الاعتدال الوقوف بعد الركوع كذلك، ثم السجود ركن، ثم الرفع منه ركن، ثم الجلوس بين سجدتين ركن. هذه أركان عرفناها من تكبيرة الإحرام حتى سجدنا ورفعنا من السجود. بقي علينا من الأركان الترتيب بين الأفعال، ترتيب يعني ما تسجد قبل أن ترفع، هذا الترتيب، ما تسجد قبل أن تركع، لو فعلت ذلك تقوم ثم تعتدل القائم ثم تركع، لو قدمت السجود على الركوع كان عمدا صارت باطلة ما في كلام، لكن كان سهوا إذا سجدت عرفت أنك ما رفعت مباشرة تقوم ولا تكبر لأن هذا سجودك غير مشروع، تقوم ثم تعتدل واقف ثم تركع. إذن هذا الترتيب، لا تقدم شيء على شيء، ترتيب هكذا القيام ثم الركوع ثم الرفع منه والاعتدال يعني الوقوف بعد الركوع ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه هكذا مرتب الترتيب بين الأفعال. بقي من الأركان أيضا الطمأنينة في جميع الأفعال. الطمأنينة كما عرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام علم الرجل قال له حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن في جميع الأركان يعني لا تستعجل. بقي علينا من الأركان التشهد الأخير والجلوس له والسلام. إذا أكملت صلاتك كانت ركعتين أو ثلاث أو أربع لأن الصلاة يعني منوعة. الله عز وجل من حكمته أن جعل الفجر ركعتين كالجمعة مثلا والظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث. والله حكيم عليم يشرع ما يشاء ويفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم. المهم الجلوس التشهد الأخير هو الذي يعقبه السلام لأن التشهد الأول هذا واجب ليس ركنا سنعرفه إن شاء الله مع الواجبات. نحن الآن بصدد بيان الأركان. إذا أكملت صلاتك سواء ثنتين أو ثلاث أو أربع تجلس. جلوسك هذا ركن من أركان الصلاة يسمى التشهد الأخير يعني اللي ما بعده إلا السلام. كيف تجلس له؟ إن كانت الصلاة ركعتين فالجلوس للتشهد الأخير مثل جلوس للتشهد الأول ومثل جلوس في بين السجدتين. أما إذا كانت الصلاة ثلاثة أو أربع يعني فيها تشهدان فالجلوس للتشهد الأخير السنة والأفضل أنك تجلس تجعل مقعدتك على الأرض وتجعل يديك هكذا ثم تجعل رجلك هذه اليمنى منتصبة وتدخل رجلك هذه اليسرى من تحت الساق. هذا يسمى التورك. هذا متى؟ إذا صارت الصلاة فيها تشهدان يعني في جميع الصلوات إلا الفجر والجمعة والنوافل. هذا هو التورك تجلس على الأرض مقعدتك ثم تنصب اليمنى وتدخل اليسرى من تحت الساق وتجعل يديك هكذا اليسرى على الفخذ مضمومة الأصابع وأما اليمنى هكذا تقبض الخنصر والمنصر وتحلق بين الإبهام والأوسط ثم السبابة هكذا. إذا قرأت التحيات قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الجلوس للتشهد الأخير ركن وتشهد الأخير أيضا ركن. ما هو التشهد الأخير؟ هو قولك التحيات لله إلى قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره إلى اللهم بارك على محمد إلى آخره. ثم تختار ما شئت من الأدعية كما أمر عليه الصلاة والسلام يقول ثم يتخير أحدكم ما يعجبه من الدعاء. لكنه أيضا شرع لنا أن نستعيذ بالله من أربع قبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما دام انه عبد فهو عبد لله لا يعبد، بل هو نفسه يعبد الله، فكيف بعض الناس يعبدونه ويدعونه من دون الله؟ من عبد مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك، سواء عبد ملكا أو نبيا أو وليا أو غيره، أيا كان هذا المخلوق، إذا عبدته من دون الله فأنت مشرك، لأن العبادة حق لله وحده عز وجل. والدعاء أعظم أنواع العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. الدعاء مخ العبادة. نعم. قال قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يعني أنت يعني إذا قلت اللهم صل على محمد، صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم، يثني على عباده المخلصين في الملأ الأعلى في الملائكة. والصلاة من الملائكة على الناس على المؤمنين الاستغفار لهم، وصلاة بعضنا على بعض الدعاء لهم. نعم. قال وما بعدها سنن أقوال أقوال سنن وأقوال وأفعال. السنن كثيرة، سنن الصلاة أقوال وأفعال، مثل ما قلنا دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة ورفع اليدين هكذا ووضعها هكذا، هذه كلها سنن، إن عملتها فهو أكمل لصلاتك، وإن تركتها فأنت المقصر وينقص ثوابك بقدرها. فالسنن كثيرة أقوال وأفعال، كثرة الدعاء في الركوع وكثرة التسبيح في الركوع وكثرة الدعاء في السجود، هذا سنة. وكثرة الدعاء لا إله إلا الله، رفع اليدين هكذا في جميع في المواضع الأربعة كما قلنا سنة، وتفريج الأصابع على الركبتين سنة، ووضع اليدين هكذا سنة. نعم. والتسليمتان، التسليمتان، التسليمة الأولى ركن، والثانية يقولون أيضا سنة، والالتفات سنة، يعني لو سلمت ولم تلتفت قصدت بهذا السلام تمام الصلاة تتم الصلاة، لكن الالتفات سنة، الأفضل أنك تلتفت يمينا ويسار. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول إذا زاد الإمام في التشهد الأول أطال فماذا يفعل المأموم؟ يستمر بالصلاة على النبي، يستمر حتى يقوم الإمام ولا يسكت، استمر الإمام جالس أنت تستمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الإمام. يقول السائل من لم يضع جبهته على الأرض في سجوده جهلا منه فما حكم صلاته؟ على كل حال أن أي ركن من الأركان السبعة إذا لم تسجد عليه فصلاتك باطلة، وعلى هذا على من ترك ركن من أركان الصلاة يعلم أن صلاته باطلة فعليه الإعادة. قل إذا كان لسنين متطاولة على السنين اللهم استعان السنين عليه أنه يكثر من النوافل لعل الله عز وجل أن يعوضه عما فات ويلتزم بالواجب والسنة والأركان ويؤديها كما ورد.